أولى من الأخذ بقصص بني إسرائيل التي لم يصح سندها وليس فيها مخالفة. فالعهد بيننا وبين نبينا أقرب وأولى بالضبط من العهد الذي بيننا وبين بني إسرائيل. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا فيما لا يعارض شرعنا ولا يعارض قواعد الإسلام، فالتحديث بما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما لا يخالف ذلك من باب أولى. أما الروايات التاريخية المتعلقة بالعمران كتخطيط المدن وزيادة الأبنية وشق الترع، أو الآثار المتعلقة بوصف ميادين القتال وأخبار المجاهدين الدالة على شجاعتهم وتضحيتهم، فهذه يقول العلماء لا بأس من التساهل فيها، لأن أخبار لا يتعلق بها شيء. وأما ما يعارض الكتاب والسنة مما جاء في كتب السير ونحوها فهذا لا يقبل، يعني ما صح سنده هذا مفروغ منه. أما كلامنا عن الذي لم يصح سنده هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث عدم اعتماد حوادث السيرة في الأحكام العملية، عدم اعتماد حوادث السيرة في الأحكام العملية حتى يثبت النص وتأتي به الآثار ويقول بموجبه العلماء. عدم اعتماد حوادث السيرة في الأحكام العملية حتى يثبت النص وتأتي به الآثار ويقول بموجبه العلماء، وهذا أهم ضابط. وكثير من الاستدلالات بالسيرة مخلة بهذا الضابط، إما أن الدليل غير صحيح أو الاستدلال به باطل لعدم دلالته على ذلك. وذلك أن حوادث السيرة ليست أدلة في نفسها على مسائل الفقه، فحوادث السيرة ليست أدلة في نفسها على مسائل الفقه حتى تثبت تلك الحوادث إما بدلالة القرآن عليها أو بما ثبت في السنة من ذلك أو بما ذكره الصحابة في تفسير القرآن وتفسير السنة في تلك الأحوال وقرره العلماء. فابن القيم رحمه الله اعتنى كثيرا في كتاب زاد المعاد بتحقيق حوادث السيرة، سواء ما كان منها في مكة أو في المغازي، واهتم بتبيين الصحيح من الحكايات من جهة الفقه والفوائد الفقهية على ذلك، فكتاب زاد المعاد أصل في هذا الباب. هذا لابد أن تهضموه. فحوادث السيرة لا تثبت بها الأحكام سواء أحكاما فقهية أو منهجية وغيرها حتى يثبت النص وتأتي به الآثار ويقول بموجبه العلماء. وقد لبس كثير من المعاصرين ممن لهم مناهج منحرفة على كثير من الشباب بنصوص كثيرة من السيرة إما بعدم ثبوتها أو بحملها على غير وجه دلالتها الصحيح. فأغلاط المعاصرين في هذا الباب كثيرة جدا، حيث جعلوا كثيرا من مسائل الدعوة أدلتها من السيرة ولم ينظروا فيما جاء في النصوص أو ما قال أهل العلم في تلك المسائل. يعني استدلال على قضايا السيرة بمجرد ورودها على المنهج والعمل الدعوي بغض النظر عن الآثار والنصوص الأخرى وبغض النظر عن فهم العلماء واستنباطهم، هذا باب خطير ومزلة عظيمة. مثلا من المسائل الدعوية التي ذكرت كالاستفادة من كتب السيرة ما فصلته بعض الفئات، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مكة 13 عاما، وهذا لا شك فيه، رسول دعا بمكة 13 سنة، فاستدلوا به على أن الدعوة يجب أن تكون سرية كالعهد المكي بجميع ما في العهد المكي من أحكام، وأن تكون مدتها هكذا كما قالته بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية. فجعلوا الدعوة منقسمة إلى قسمين، إلى عهد مكي وإلى عهد مدني. والعهد المكي عندهم مضبوط ب13 سنة، فأنشأوا عليها أحزابا وطبقوها مع أتباعهم، فانتهت هذه السنين وهم بدون تمكين، فكيف يخرجون من هذا المأزق؟ قالوا هذا التمكين حصل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد 13 عاما، لأنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحصل لنا التمكين نكرر 13 عاما أخرى، فإذا لم يحصل نكرر 13 عاما. وهذا من البعد في الاستدلال كما هو ظاهر لكل من له عقل صريح، فضلا عن أن يكون من ذوي الانتساب إلى العلم. أيضا بعضهم أخذ من السيرة تقسيمات الدعوة إلى مراحل، فجعل المجتمع الذي يعيش فيه أيا كان ذلك المجتمع كالمجتمع المكي، فيعامل الناس ويعاشرهم بعزلة شعورية كما فصلته بعض الفئات الغالية، ويعاشر الناس بأنهم مشركون أو أنهم متوقفون في شأنهم كما تقول جماعات التوقف والتبين وأشبه ذلك، وهذا أيضا من الأغلاط الكبيرة. لذلك ألف بعضهم كتب في الجاهلية، قال جاهلية القرن العشرين، ونحن اليوم نعيش في جاهلية. الجاهلية ارتفعت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولن تعود حتى تقبض أرواح المؤمنين بالريح في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيعودون لدين الجاهلية. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء أتباعه من أمته فالجاهلية عن الأمة مرفوعة. نعم أعمال قد توجد في بعض الناس إنك امرؤ فيك جاهلية، والتعامل مع المجتمعات بهذه النظرة أدى إلى تكفير المجتمعات ونشوء التطرف والغلو، وهذا في الحقيقة هو أصل من أصول مذهب الخوارج. ومن أمثلة ذلك ما جاء في بعض كتب السيرة من ذكر الكتمان الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم في مكة، وخلصوا من ذلك إلى أن هذا الكتمان والإيصاء بالتكاتم دليل على أن الدعاة يلجؤون إلى الدعوة السرية، وأن هذا أصل في الدعوة السرية وتنظيماتها. وهذا في الحقيقة إذا عرض على العلم الصحيح وكلام أهل العلم المحققين وجد أنه ليس بدليل على ذلك، لأن الكتمان في مسألة لا يدل على الكتمان في كل شيء، وتفاصيل ذلك معروفة في كلام أهل العلم، في كلام القيم ومن تبعه. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الناجين في آخر الزمان عند ظهور الفتن، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والظهور ينافي السرية. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز فيما صح عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يعني عندهم أمور لا يطلع عليها إلا الخواص، ويجلسون جلسات خاصة ليس ظاهرة للناس، ولا يدعى إليها كل أحد، ولا يعرف ما يدور في المجالس إلا من يحضرها، فهذا علامة ضلالة وانحراف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها تخصيص وليس فيها كتمان، إنما ظاهرة للناس، لأن صاحب الحق يريد للناس أن يتعلموا هذا الحق. فالاستخفاء بالحق إخفاء له عن الناس، فلا يستخفي إلا صاحب باطل يخشى من اطلاع الناس عليه. أما صاحب الحق فيود أن كل الناس استمعوا إلى حقه، وانتشر ما عنده من حق في الناس كلهم. فالرسول أرسل إلى الناس كافة، وهكذا العلماء من بعده ممن يقوم بدعوته يدعو الناس كافة في علن وظهور، وليس في تخف وستور. من الأمثلة: استدل بعضهم بحديثة سعد بن أبي وقاص حينما رمى بحجر وشج وجه المشرك في مكة، فقال بعضهم: هذا دليل على جواز الاغتيالات. فأصلوا مبدأ الاغتيالات مستندين إلى هذا، وهذا لا شك أنه ليس بمنهج علمي صحيح. الاغتيالات ليست منهج الإسلام في شيء، إنما تربص الخوارج للخلفاء لعلي رضي الله عنه ومعاوية وعمرو بن العاص في المساجد ليغتالوهم، ومنهم انطلق هذا الفكر، وليس هو بجديد. فتقتيل المسلمين في المساجد هذا أمر قديم ابتداه الخوارج في الزمن الأول مع الصحابة عليهم رضوان الله. وعلي قتل حين خرج لصلاة الغداء الفجر وهو صائم في 17 من رمضان في يوم الجمعة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد والحفظ والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.